بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي الكتاب الذي بين ايدينا، وهو تفسير ابن جزي المسمى بالتسهيل لعلوم التنزيل. قرانا في هذا الكتاب في مواضع، والان نستكمل مما وقفنا عندها من سورة البقرة. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، ووفق لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. على العالمين أي أهل زمانهم، وقيل تفضيل من وجه ما وهو كثرة الأنبياء وغير ذلك. لا تجزي لا تغني على العالمين، بس شوف الآية: وأني فضلتكم على العالمين. هل يعني الله فضل اليهود على العالمين مطلقا؟ قال: لا، على عالم زمانهم. قال: وقيل تفضيل من وجه ما وهو كثرة الأنبياء، يعني تفضيلهم على العالمين من جانب معين، ليس تفضيلا مطلقا، وإنما تفضيل يعني من جانب معين، وهو تفضيلهم بكثرة الأنبياء، يعني أكثر بعث من الأنبياء في بني إسرائيل، فيكون التفضيل من هذا الجانب، تفضيل جزئي أو تفضيل على العالمين بس خاص بعالم زمانهم. طيب، هذا واضح. طيب، قال: لا تجزي لا تغني شيئا، وشيئا مفعول به، أو صفة لمصدر محذوف. كيف صفة لمصدر محذوف؟ يقول يعني يقول شيئا، هذه صفة، صفة لمصدر محذوف. المصدر مأخوذ من وين؟ من كلمة لا تغني، أي لا تغني غناء شيئا، مثل قوله تعالى: وعملوا الصالحات. الصالحات هذا هذا هذا موصوف لمصدر محذوف. ما هو؟ قال: عملوا الأعمال الصالحات، يعملون الأعمال لا يعملوا الصالحات، الأعمال موصوفة بأنها صالحات، فهذا مثله. يقول: لا تجزي، أي لا تغني، لا تجزي جزاء شيئا، أي شيء. ولذلك شيئا صفة هي نكرة، تقول الموصوف نكرة. نعم. طيب، والجملة في موضع الصفة وحذف الضمير أي فيه. الجملة في موضع الصفة أي جملة؟ قال: واتقوا، لا، قال: وإن لك، لا، وأني فضلت، واتقوا يوما لا تجزي. يقول: والجملة في موضع الصفة أي جملة؟ قال: جملة لا تجزي نفس عن نفس. هذه الجملة، في هذه الجملة كلها صفة، صفة لأي شيء؟ صفة ليوم، يوم نكرة. وهذه قاعدة عند النحويين، الجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد المعارف أحوال. لما تقول مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى الجملة حالية، حال ليست صفة. ليش؟ حالية من وأنتم، أنتم معرفة، تكون هذه قاعدة. الجمل بعد النكرات صفات، بعد المعارف أحوال. فلذلك قال هنا، قال أنها والجملة في موضع الصفة. طيب، يقول حذف الضمير فيه واضح. طيب، ولا يقبل منها شفاعة، ليس نفي الشفاعة مطلقا، فإن مذهب أهل الحق ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وإنما المراد أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن له الله، أن يأذن الله له، لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وانظر ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة يستأذن في الشفاعة فيقال له اشفع تشفع. فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقا يحمل على هذا، لأن المطلق يحمل على المقيد، فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة. نعم، هذه مسألة الشفاعة، المعتزلة ينفون الشفاعة مطلقا، ما في شفاعة أبدا، ما في شفاعة للبشر، قل لله الشفاعة جميعا ولا أحد يشفع لأحد من الخلق. يعني يقول الأمر ما يحتاج واسطة، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يغفر يغفر، وإذا أراد أن يعذب يعذب. لماذا نأتي بواسطة نقول تعال اشفع لفلان، تعال اشفع لفلان؟ هذا في نظر المعتزلة، لأنهم يحكمون العقل. لكن نحن نقول لا، عندنا أدلة كثيرة تدل على ثبوت الشفاعة. طيب، في أدلة عندهم يستدلون بها على نفع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يستدلون بهذه. واتقوا يوم، لا في قوله تعالى ولا يوم ولا لا شفاء ولا خلة ولا شفاعة، يأتون بهذه الآيات اللي فيها نفي الشفاعة، فنقول نفي الشفاعة لمن لا يستحق شفاعة، وإثبوت الشفاعة لمن يستحقها. خلاص، نجمع بين النفي والإثبات، ولا يصير فيه تناقض، لأنه قال المطلق يحمل على المقيد. هذا هو، إذا جاءت الشفاعة مطلقة بنفي الشفاعة مطلقا نقول نحملها على المقيد، فنقول نفي الشفاعة مطلقا وإلا لمن يستحق الشفاعة فتثبت الشفاعة، إذا وجدت فيها شروط الشفاعة، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، فإذا وجد هذان الشرطان صحة الشفاعة. هذا معنى. لكن في هنا في نقطة يقول لك هنا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. جاء بعد آيات زين قبل نهاية الجزء، قال واتقوا يوما، نفس الآية أعيدت مرة ثانية لكن فيها تقديم وتأخير، قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل هناك، ولا تنفعها شفاعة. قدم العدل في آخر شيء، وهنا قدم الشفاعة. ما السر؟ ليش؟ لماذا هناك قدم العدل وأخره هنا، وهناك أخر الشفاعة وقدم العدل؟ في تقديم وتأخير، ما السر؟ قالوا يعني هم ذكروا عدة أوجه، بس عندي شيء أن أبرز هذه الأوجه والله أعلم أن الآية تمشي معهم بالتدريج. تدريج، شلون التدريج؟ يعني الآن الذي يريد أن يتخلص من النار يوم القيامة زين، يقول هذا اليوم لا تجزي، لا يقبل منك ماذا؟ قال لا يقبل، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة. الإنسان أول ما يبدأ إذا أراد أن يفك نفسه من الأسر أو من السجن أو من الديون أو من المطالبات، أول ما يبدأ يبحث عن شفيع، النفع الشفيع ولا قدم فداء، شايف؟ أول ما يبدأ شوي شوي يمشي يدور له واسطة من هنا ومن هنا، يشفع أحد يشفع له زين، يكتب له شيء يشفع له حتى يسقط عن الدين أو يفك أسره أو كذا أو كذا، يبدأ تدريجي. ما نفع معه قال خلاص شكر الله، إذن ندفع فداء ونخلص أنفسنا. وهذه الآية بدأت مثل كذا، بدأت في المرحلة الأولى الشفاعة جاي قال ثم قال لا يؤخذ منها عدل يعني فدية. الآية الثانية قال لا الأمر أشد وبلغ ما هو أعظم لا يقبل منها عدل أبدا ولا تنفعها أصلا شفاعة من باب أولى. هذا يعني أظهر عندي أظهر الأوجه في التقديم والتأخير. هذه يذكرها دائما ابن الزبير الغرناطي في كتابه ملاك التأويل جميل جدا، وأيضا يذكرها ابن جماعة في كتابه كشف المعاني. هذه يذكرها الأشياء المتشابهات ويجمع بينها. طيب عدل هنا فدية ولا هم ينصرون جمع لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس. كيف يعني التأملات جميلة. ليش جاء قال ينصروا ما قال ينصر؟ قال لأنه يعود إلى جمع لكنه جاء بصيغة الإفراد لكن المراد به جمع. نعم. وإذا نجيناك نفس لأن النفس نكرة يدخل فيها عادات. طيب لذلك قال ينصرون. طيب وإذا نجيناكم الآن نعم تفضل اقرأ. وإذ نجيناكم تقديره اذكروا إذ نجيناكم. هذه قاعدة، القاعدة تفسيرية مطلقة، كل ما جاء إذ لا بد أن يكون هذا إذ، هذا لأن هذا إذ ما هو هذا ظرف زمان، لا بد أن يكون متعلقا بفعل محذوف. وإذ قلنا للملائكة يعني واذكر إذ قلنا، وإذ قال ربك أي واذكر إذ قال ربك، يعني ليس يلزم واذكر، لا تذكر أي شيء يتناسب معه. وإذ نجيناكم أي واذكر إذ نجيناكم، في غالب أنها لأنها للماضي يذكرك فيقول واذكر، لكن قد تقدر له أي فعل يتناسب. طيب أي نجينا آباءكم وجاء يقول ليش نقول نجيناكم، هم ما وصل ما يعني ما كانوا هناك ما هم موجودين، ليش يقول يخاطب يقول أنت نجيناكم، يقول لا نجيناكم أصولكم أنتم جئتم بعدهم، يذكركم بنعمة الأسلاف، الله أنعم على أسلافكم. نعم. وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ذريتهم وعلى دينهم ومتبعون لهم، فحكمهم كحكمهم، وكذلك فيما بعد هذا من تعداد النعم، لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء. نعم. ومن ذكر مساوئهم لأن ذريتهم راضون بها. يقول إذا ذكرنا النعم ذكروا بالنعم التي مرت على آبائهم، وإذا خاطبناهم بالسيئات لأنهم راضين ومصرين، وقد يكون بعضهم قد أسكت عن الحق ولم يظهر. نعم. من آل فرعون المراد من فرعون من فرعون وآله، وحذف لدلالة المعنى. وآل فرعون هم جنود. وش اللي حذف لدلالة المعنى؟ ترى فيها أحيانا عباراته تحتاج إلى تفكير. أقول لك نجيناكم من آل فرعون المراد من فرعون وآله، وحذف لدلالة المعنى. فرعون يقول يعني وجه الكلام مباشرة إلى آل فرعون، وهو فرعون ومن معه، ولم يصرح بفرعون، قال للدلالة ثم بين من هم آل فرعون. نعم. وآل فرعون هم جنوده وأشياعه وآل دينه، لا قرابته خاصة. يقول لا يلزم لما قلت آل فلان، في الغالب عند الناس لما تقول آل فلان ورا آل محمد زين، ما المراد بآل محمد؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما المراد بآل محمد؟ هل هم أهل بيته هذا قول، أو أتباعه إلى يوم الدين وأشياعه ومناصره؟ نقول هذا الصحيح، أن آل محمد هم كل من اتبعه وكان على دينه إلى يوم القيامة. فأما الذين يقولهم أهل البيت فقط هذا يعني قصور في في في تفسير هذا المعنى، لأن آل هم الذين نصروه من الصحابة وقفوا معه، وكل من جاء متبعا لسنته محبا له إلى يوم القيامة فهو من آله. وآل فرعون هنا يقول هم الذين أتبعه سواء كانوا من أقاربه أو من بعيدين هم أتباعه. نعم. ويقال إن اسمه الوليد بن مصعب. هذه في أقوال كثيرة، ما فرعون ليس اسم، فرعون وصف، كل من ملك مصر يسمى فرعون، وكل من ملك الحبشة يسمى النجاشي، وكل كل من ملك الروم يسمى هرقل، والفرس هذه كلها ألقاب، وحتى في اليمن يسمى تبع، كلها ألقاب هذه. لكن ما اسمه؟ يقول لك مثلا النجاشي له اسم، وهذا له اسم، وهكذا. فقال اسمه الوليد بن مصعب، ولكن هذا تعقبه كثير من المفسرين بأن هذا غير صحيح، غير صحيح، لا يصح. ليش؟ لأن أصلا فرعون ليس عربيا حتى يسمونه الوليد بن مصعب، ليس عربيا، هو قبطي ما يتكلم العربية، فكيف يسمى بالوليد بن مصعب؟ في أقوال غير وليد، في يسمى قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، لكن احنا ما يهمنا أصلا. هذه من الأشياء المبهمة في القرآن، لا حاجة التعرف على من هذا الطاغية، ما اسمه، اسمه كذا واسمه كذا، هذا ما يترتب عليه فائدة. فهذه المبهمات الأولى عدم الدخول فيها. نعم. وهو من ذرية عمليق، كل هذه أقوال ما لنا حاجة فيها. ويقال فرعون لكل من ولي مصر، وأصل آل أهل، ثم أبدل من الهاء همزة، أبدل من الهمزة ألف. يقول أصلا كلمة آل زين، أصل يعني كلمة آل قيل أصلها أهل، أهل يعني لما تقول آل فلان يعني أهله، أهله المنتسبون إليه، ثم أبدلت الهاء همزة فقال أأل، أأل، ثم أدخلت الهمزة بالهمزة ومدت، مثل آدم أصلها أعدم فمدت فأصبحت آدم. هذا وجه. وفيه وجه آخر قالوا إن آل هي أهل، وبعضهم قال لا، آل من أول، من أول، والأول الرجوع من الإله، الرجوع، لأنهم هم هؤلاء يرجعون إلى أصلهم. هذا وجه وهذا وجه. طيب، فائدة: كل ما ذكر في هذه السورة من الأخبار معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بها من غير تعلم. يعني يقول هذه الأخبار تأتي بدقة زين، بأوصاف دقيقة وما حصل، وكل ما يجري في هذه حتى بالأرقام 12 عينا وكذا وغيرها من القصص الأخرى، هذه كلها تدل على أن القرآن وحي من عند الله، وأن محمد لا يعلم، ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا، فهي معجزة. هذا يسمى الإعجاز الغيبي لما مضى. الإعجاز الغيبي انقسم قسمين: إعجاز غيبي للماضي، وإعجاز غيبي للمستقبل. كله وارد في القرآن. القرآن يخبر بأشياء مستقبلية وتقع، ومثل قوله تعالى سيهزم الجمع ويوالون الدبر، يقول عمر رضي الله عنه، يقول كنا نقرأها في مكة لا ندري ما معناها، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وهو يثب على رمح ويقول سيهزم الجمع، ويقول عرفنا أنها ستتحقق الآن. فهذه للمستقبل. وفي شيء غيبي، نعم، هو يقول لك هذه الأشياء كلها إعجاز، إعجاز غيبي. نعم. يسومونكم سوء العذاب، أي يلزمونه لكم، وهو استعارة من السوم في البيع. أي نعم، السوم في البيع، لما تسوم سلعة تجد بعض يعني أصحاب التجارات في البيع وكذا يلزمون الشخص بيع بيع بيع حتى يشدون عليه، ولا يريد بيعه. فالسوم الشدة يعني والضغط بكلام والإلزام، فلذلك هم يلزمونهم الأعمال الشاقة وهم لا يريدون. نعم، هذا معنى يسومونكم. نعم. وفسر سوء العذاب بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذا يسمونه، هذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن واسع كبير، هذا نوع منه، يعني أن تأتي الآية تفسر بآية بعدها مباشرة، تأتي آية ثم تأتي آية بعدها مباشرة، مثل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ما هو الطارق؟ قال النجم الثاقب، هذا تفسير. نعم. فيقول لك ما هو سوء العذاب؟ يسومونكم سوء العذاب، ما هو؟ قال هذا. نعم. ولذلك لم يعطفه هنا، وأما حيث عطفه في سورة إبراهيم فيحتمل أن يراد بسوء العذاب غير ذلك، فيكون عطف مغايرة، أو أراد به ذلك وعطفه لاختلاف اللفظ. طيب، يعني هو الآن يجمع بين آيتين متشابهتين، يقول في إبراهيم قال ويذبحون بالواو، وهنا لم يقل، ويقول شو السبب؟ قال يقول إما أن تكون الواو المغايرة يعني هو تذبيح الأبناء غير يعني زيادة على سوم العذاب، زين هذا وجه. قال ويحتمل يعني قالوا فيحتمل نعم قال أو أراد بذلك وعطف أراد به ذلك وعطف لاختلاف اللفظ. وفيه يعني أيضا تعليل آخر أنا قرأت قديما أن سورة إبراهيم مبنية على النعم، سورة إبراهيم مبنية على النعم كلها سواء نعمة الكشف الغمة أو نعمة وجود هذه يعني النعم. لذلك سورة إبراهيم كلها مبنية على النعم مثل سورة النحل، ولذلك فيها وإن تعدوا مرتين منها في النحل وفي هذه، لكن في النحل قالوا وإن الله لغفور رحيم، وهنا قالوا إن الإنسان لظلوم كفار. وفيها ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله وقال ولئن شكرتم لأزيدنكم، فيها آيات تدل على كثرة النعم. فلما جاءت في سياق النعم أراد الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من النعم، قال ويذبحون، هذه زيادة نعمة عليهم. هذا وجه. طيب كيف زيادة النعمة ويذبحون؟ هو يذكر النعم نعمة كشف البلاء عنهم، يقول لك يعني من نعم الله عليهم أن الله كشف عنهم كذا وكشف عنهم كذا وكشف عنهم، هذه من نعم. لو يجيك واحد الآن في أمراض مستعصية متنوعة فيأتي شخص يقول له يا أخي احمد ربك واشكره على أن الله كشف عن كذا وكشف عن كذا وكشف عن كذا، كل هذه راحت عنك، فيكون زيادة في نعم الله عليك. طيب وكان سبب قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل أنه أخبره الكهان والمنجمون أن هلاكه على يد مولود ذكر من بني إسرائيل، وقيل إن آل فرعون تذاكروا وعد الله لإبراهيم بأن يجعل في ذريته ملوكا وأنبياء فحسدهم على ذلك، وروي أنه وكل بالنساء رجالا يحفظون من يحمل منهن، وقيل بل وكل على ذلك القوابل، ولأجل هذا قيل معنى ويستحيون نساءكم يفتشون الحياء من كل امرأة وهو فرجها وهذا بعيد، والأظهر أنه من الحياة ضد الموت. نعم هذه الآية عندنا. قال ما سبب تقتيل فرعون لأبناء بني إسرائيل؟ قال إنه يعني أخبره الكهنة، الكهنة تعرف كان يأخذون هذه الأخبار من الشياطين، والشياطين يسترقون السمع، قد يأخذ كلمة ويزيد عليها ويزيد عليها فيشربون مثل هذه الأشياء، الله أعلم. نعم يقول هنا وروي أنه وكل بالنساء رجالا يعني يرسل جنوده يدخلون على نساء بني إسرائيل التي يجدونها تحمل يراقبون ويتابعون حتى تضع إلى من تحمل منه. وقيل بل وكل على ذلك القوابل، جمع قابلة، وهي التي تقوم بولادة المرأة، فيقولون لا يرسلون قوابل التي تقوم بولادتها يعني يجعلونها تخبرهم بما ولدت. فرقنا بكم البحر أي فصلناه وجعلناه فرقا اثني عشر وجعلناه فرقا اثني عشر طريقا على عدد الأسباق، والباء سببية أو للمصاحبة، والبحر المذكور هنا هو بحر القلزم. نعم هذه فرقنا يعني فصلناهم من التفريق، تفرق بين هذا وهذا، فصلنا بني إسرائيل عن فرعون حيث أنه أنجى بني إسرائيل وأغرق فرعون وجعلهم فرقا، يعني يحتمل الأمرين، لأنه لما ضرب البحر افترق 12 فرقة، كل قبيلة تنزل وتشاهد الأخرى، تشاهد بعضهم بعض، والماء كالطود يبس، يمشون على يبس، وهذه كالجبال الشامخة واقفة جامدة. نعم يقول هذا بحر القلزم الذي يسمى الآن بالبحر الأحمر، والله أعلم. نعم لأن في آية قال فأتبعوهم مشرقين أي جهة الشرق من مصر جهة الشرق البحر، وقيل مشرقين أي وقت الشروق، الله أعلم. نعم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وعشر ذي الحجة، وإنما خص الليالي بالذكر لأن التاريخ بها والأيام تابعة لها. لأن اليوم يبدأ بليلته، يعني مثلا الاثنين غدا، الليلة دخلنا الآن في الاثنين، زين؟ أي نعم، دخلنا في الاثنين، الأحد انتهى بغروب الشمس، والآن دخلنا هذا، لأن الليالي تسبق الأيام، لذلك يعبر عنها إلا ليلة واحدة تذكرها، ليلة واحدة تخالف. أيوة، ليلة النحر. ليلة النحر تبع عرفات، شايف؟ لو وقف أحد ليلة النحر يقول ما انتهى يوم عرفة، مع أنه ينتهي بغروب الشمس، هذا الأصل، لكن يمتد لأن الشريعة مدته. نعم. والمراد 40 ليلة بأيامها. اتخذتم العجل أي اتخذتموه إلها. ليش حدث؟ لعدم مناسبته، عدم، لأن ذكر التصريح به لا يليق أن تقول اتخذتم العجل إلها، خلاص أنت مخذتم العجل، يعني في أشياء في القرآن ما ينبغي التصريح بها، لا تتناسب، لأن الإله الحق هو الله، فكأنه إذا صرح به كأنها يوافق، هذا السر، اتخذتم العجل إلها. نعم. من بعده أي بعد غيبته في الطور، أي غيبة موسى عليه السلام لما ذهب إلى الطور بعدما أنجى الله بني إسرائيل ونزلوا في التيه، فقال إن الله وعدني بأن ينزل عليكم كتابا وأنني سأذهب إلى ميقات ربي، فذهب 40 يوما ميقات حتى ينزل التوراة. لما ذهب 40 يوما اتخذ العجل، جاءت عاد قصة السامري واتخاذهم العجل. نعم. الكتاب هنا التوراة والفرقان. نعم، شوف كلمة الكتاب في القرآن مثل ما ذكرنا يمكن مرة سابقا، هي من الألفاظ المشتركة، تأتي في القرآن لعدة معاني، لما تقول ذلك الكتاب العربي فيه هو القرآن، زين، كل في كتاب مبين اللوح المحفوظ، والكتاب هنا التوراة، وهكذا كل شيء يتناسب مع السياق. وأحيانا تأتي الكتاب ويراد بها الكتب السابقة، مثلا وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أي جنس الكتاب، فهي كلمة يعني تدخل تحتها معاني كثيرة. هي أصلها إيه نعم، إيه، وتأتي نعم، ويعلمه الكتاب والحكمة، يعني كتابة، كيفية الكتابة، مع أننا في الآية هذه ويعلمه الكتاب والحكمة القرآن، والحكمة السنة، أو الحكمة أسرار الشريعة. نعم. والفرقان أي المفرق بين الحق والباطل، وهو صفة للتوراة عطف عليها لاختلاف اللفظ، وقيل الفرقان هنا فرق البحر، فرق البحر. وقيل المعنى آتينا موسى الكتاب وآتينا محمدا الفرقان، وهذا بعيد لما فيه من الحذف من غير دليل عليه. اي نعم، يعني هو الأصل الفرقان وصف للتوراة، لأنها مثل ما أن القرآن عندنا وصف أو سمي بالفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سمى الله القرآن فرقانا، يعني فرق بين الحق والباطل والضلال والهدى، كذلك هنا نقول التوراة نفس الشيء، سمى بالفرقان، ما فيها. وفي أيضا آية الأنبياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر المتقين، يدل على أنه نفسه. نعم. اقتلوا أنفسكم أي يقتلوا بعضكم بعضا، بقوله فسلموا على أنفسكم، وروي أن لم يعبد العجل قتل من عبده. أعد. وروي أن من لم يعبد العجل قتل من عبده. أي الذين لم يعبدوا العجل هم الذين قتلوا عباد العجل، لما يعني جاءهم موسى بعد ذلك أمرهم أن يتوبوا، كانت توبتهم في أول الأمر أن يقتل بعضهم بعضا، يقتل الذي لم يعبد يقتل العابد، هذه توبتهم، ثم رفع عنهم السيف، وهذا أيضا في دلالة على وجود النسخ عندهم. نعم، هذا الدليل. قال فاقتلوا أنفسكم، ليش قال أنفسكم ما قال يقتل بعضكم بعضا؟ قال لأنهم كالجسد الواحد، مثل ولا تلمزوا أنفسكم، واضح، هذه تأتي في القرآن كثير. طيب. وروي أن الظلام ألقي عليهم فقتل بعضهم بعضا حتى بلغ القتلى 70,000 فعفى الله عنهم. وإنما خص هنا اسم الباري لأن فيه توبيخا للذين عبدوا العجلة، كأنه يقول كيف عبدتم غير الذي برأكم، ومعنى الباري الخالق. يقول ليش جاء كلمة باسم الباري هنا؟ نعم، ليش قال الباري؟ يقول فتوبوا إلى بارئكم، وكيف تعبدون مخلوق ولا يسمع ولا ينبع ولا يتكلم ولا تتركون الذي أنشأكم بارئكم الذي خلقكم وبرأ البرية؟ فهذا السر في مجيء اسم البارئ. كتاب عليكم قبله محذوف لدلالة الكلام عليه، وهو فحوى الخطاب، أي فعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب عليكم. أي نعم، يقول فتاب عليكم متعلق بمحذوف، أي فعلتم ما فعلتم من القتل، قتل بعضكم بعضا، هذه هو التوبة. ما معنى فحوى الخطاب؟ فحوى الخطاب أي ما تضمنه الخطاب، لما يأتيك خطاب تقول ما فحواه، يعني ماذا على ما يشتمل، على ما تضمن. فهذا كلام تاب عليكم متضمن لما قبله. نعم. لن نؤمن لك تعدى باللام لأنه تضمن معنى الانقياد. إيه، هذه كلمة الإيمان، الأصل الإيمان يتعدى بالباء، تعدى بالباء، وما أنت بمؤمن لنا، في تأتي بالباء وتأتي باللام، فيقول هنا آمنت بالله، تعدى بالباء الأصل فيها آمنت بك، قال لن نؤمن لك، ما قال لن نؤمن بك، قال إن تضمن معنى الانقياد. هذه مسألة أيضا تكلم عنها شيخ الإسلام تيمية، وهذه من أصول التفسير، هل نقول بتضمن فعل مكان فعل، أو نقول أن الحروف ينوب بعضها عن بعض؟ هذه مسألة. مثلا لما تقول مثلا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، سؤال نعجتك إلى نسألك إلى النعاج، نسألك أن هذا ما يتعدى باللام، قالوا لا نضمن الفعل، فنقول لقد ظلمك بسؤال نعجتك، أي لقد ظلمك بضم نعجتك إلى نعاجه، فيضمنون الفعل. زين، ونصرناه من القوم. ها، قالوا شلون نصرناه من القوم؟ نصرناه على القوم، هذا الذين ينوبون فعل على حرف على فعل، نصرناه على القوم، يقولون لا تنوب حرف على فعل. طيب شو نسوي؟ قال ضمن الفعل. كيف؟ قال نصرناه، أي نجيناه من القوم. شايف؟ مثل قوله تعالى أمنتم من في السماء، قالوا من على السماء. شايف؟ فيبدلون حرف مكان حرف، هذا وجه. والوجه الثاني تضمين، والتضمين رجح الشيخ سام، قال التضمين أولى من إبدال الحروف. وش تكون أمنتم من في السماء؟ يعني من في السماء ما يلزم أن يكون هو، هم ليش قالوا على؟ قال حتى إذا قلنا من في السماء أنها تكون هو يكون داخل السماء، والسماء يحويه، وهذا لا يمكن. أي فيقول من معناها على، فنقول لا، ليست من دائما، هو قد يكون مثلا يضمن الفعل، وقد يكون نفس من لا يلزمه الحرف، لا يلزمه، مثل لأصلبنكم في جذوع، ليس في جذوع، على جذوع النخل، قال لا، لأن هذه الإلصاق فكأنه ألصق. فيقولون مثلا أمنتم من في السماء، لأن الله في العلو، فهذا معناه تكون السماء معناها العلو، فيقول أمنتم من في السماء، لا يلزم أن يكون داخل السماء، لكن هو بائن من خلقه يكون في العلو، هذا وجه. نعم. جهرة عيانة الصاعقة الموت، وكانوا 70 وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور، فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء أدبهم وجرأتهم على الله. نعم، هذه مسألة. أول شيء الصاعقة هي الموت، معنى أنهم ماتوا ثم أحياهم الله، أحياهم واحدا واحدا، يشاهد بعضهم بعضا. هذه من المواضع التي ذكرها سورة البقرة في بيان إحياء الله الموتى في الدنيا، مثل قتيل بني إسرائيل وهذه والطيور، والذي مر على قرية، كل هؤلاء ماتوا، والذي خرجوا وهم ألوف ماتوا وأحياهم الله. طيب، هي يقول يعني خاتم الصاعقة الموت، والصاعقة في القرآن أيضا تطلق ويراد بها الموت ويراد بها الإغماء، مثل موسى ما مات صعق. نعم، فصعوق موسى أو صعق موسى إغماء ليس موت، لأنه أفاق، واضح؟ فليست الصعقة دائم تكون موت. طيب، هذه مسألة. قال كانوا 70، لأن موسى اختار قومه 70 رجلا، اختار من خيرة القوم وذهب بهم إلى الميقات. في مسألة هنا أنا أريد تبحثونها، مسألة هو يقول هنا ماذا؟ يقول فسمعوا كلام الله. هل 70 هؤلاء سمعوا كلام الله، أو السماع خاص بموسى، أو سمعوا أصواتا لا يميزون؟ هذه مسألة تبحثها في رأس، شوف هل هم سمعوا ولا وش السماع، هل يجوز أن يكون أي إنسان يسمع كلام الله ولا خاص بالأنبياء؟ هذه تحتاج بحث. يقولون من شيخ مثلاً سمع المقصود يعني سمع كلام الله الذي سمع موسى، أو سمعوا يعني من موسى كلام الله؟ أو يقول سمع، يقول شوف، يقول فسمعوا كلام الله، فلما سمعوا كلام الله طلبوا الرؤية، قالوا أرنا الله، يعني زيادة يريدون التأكد زيادة. الكلام هنا هل سمعوا أو نقل لهم السماع؟ ما ندري، تحتاج إلى بحث. نعم. وظللنا أي جعلنا الغمام فوقهم كالظلة يقيهم يقيكم حر الشمس، وكان ذلك في التيه، وكذلك أنزل عليهم فيه المن والسلوى لما عدموا الطعام. وقد فسرنا المن والسلوى في اللغات، أي في يقصد في المقدمة. والمن معروف، يقول إنه مثل العسل ينزل على الأشجار فيأكلونه، والسلوى طائر كالسمان قريب منه، يأكلون يصيدونه ويأكلونه يشونه، هذا المن والسلوى. يعني هو الآن انتقل إلى تذكير نعمة بنعمة لما كانوا في التيه، ماذا حصل لهم، ما هي النعمة التي أنزلت؟ قال من أعظم النعم أن الله ظلل عليهم الغمام، تأتيهم السحاب ويظلل عليهم فيكون في مكان بارد ما تحرقهم الشمس، وينزل عليهم الطعام والشراب. طيب، كلوا معمول لقول محذوف، هذه القرية، يعني دائما شوف كلوا فعل يحتاج إلى معمول، ناكل ماذا؟ قال محذوف لكنه يدل عليه السياق، كلوا يعني كلوا من هذا الذي. نعم، هذه القرية بيت المقدس، وقيل أريحاء، وقيل قريب من بيت المقدس. إيه، فكلوا، لحظة، الآية قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ما المراد بالقرية؟ قال بيت المقدس أو أريحاء، بلدة في فلسطين إلى الآن موجودة أريحاء، هي أريحاء يعني أقرب ما تكون لخليج العقبة، وقيل قريب من بيت المقدس، كل هذه تعيينها يعني من المبهمات التي لا فائدة فيها. طيب، والذي يتبادر الله أعلم أنها بيت المقدس، الأرض المقدس. نعم، حسنت. طيب، فكلوا جاء هنا بالفاء التي للترتيب، لأن الأكل بعد الدخول فيها، أي يقول في الأعراف. نعم، وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنوا، لأن الأكل مقارن للسكنة، أي يقول ليش جاءت بالفاء وهناك بالواو، هذه جميلة يجمع بين الآيات فيها تشابه. نعم، سجد قيل معناه ركوعا، لأن الدخول لا يأتي معه السجود، وقيل متواضعين، يقول لك يعني أحيانا في القرآن يأتي السجود ويعبر عنه بالركوع، زين، فخر راكعا وأناب، قالوا سجد آدم، داود عليه السلام سجد داود خر راكعا، فيكون هذا مقام هذا، وأحيانا يعبر بالسجود ويراد به الركوع. نعم، سجدا أي منحنين متواضعين. نعم، حطة تقدم في اللغات، ما المراد بها؟ أي حط عنا خطايانا، وهم بدلوا، نعم بدلوا، قالوا حنطة أو حبة في شعيرة، يستهزئون. نعم، وسنزيد المحسنين أي نزيدهم أجرا إلى المغفرة، شوف ما جاء إيه نعم. طيب فبدل عندك إيه. فبدل روي أنه قالوا حنطة وروي حبة في شعره. أيوة. الذين ظلموا يعني المذكورين ووضع الظاهر في موضع المضمر لقصد ذمهم بالظلم وكرره زيادة في تقبيح أمرهم. هذه كثيرة في القرآن، وضع الظاهر موضع المضمر، هذه من بلاغة القرآن أن يضع الظاهر موضع المضمر، يعني هذا مفروض أن فيه ضمير ما يحتاج. يعني فبدل الذين ظلموا فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، قال لا فبدل الذين ظلموا. ليش؟ قال حتى يظهر لك سبب التبديل هو ظلمهم، وأن العقوبة على سبب العقوبة لأنهم ظلموا فعوقبوا على ظلمهم، هذا يسمى الإظهار مقام الإضمار، الإظهار أو وضع الظاهر كثير في القرآن، تتبع تجد آيات كثيرة. نعم. رجزة روي أنهم أصابهم الطاعون فمات منهم 70,000. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، ما المراد بالرجز؟ قال أصابهم الطاعون، هذا تفسير أن الرجز هو الطاعون، وقيل الرجز هو العذاب في سورة الزخرف تصريح في أن الرجز العذاب، في الآية لأن كشفت عنا، أي هذا الرجس هذه لأن كشفت عنا الرجس هذه في الأعراف، وفي الزخرف قال فلما كشفنا عنهم العذاب فلما كشفنا عنهم العذاب، أي العذاب بين أن الرجس العذاب. عموما سواء قلنا الرجس والعذاب أو الطاعون هو عقوبة عليهم. نعم. طيب إلى هنا ولا باقي؟ إلى هنا. طيب يعني إلى نهاية الثمن، وإن شاء الله في اللقاء القادم ندخل في الذي بعده وهو وإذ استسقى موسى لقومه. كتاب جميل جدا مفيد، والمؤلف يعني يفسر على ما هو على درجة أعلى، يعني ليس عامة الناس يعرفون العبارات، يأتي بعبارات مثل قول مثلا وضع المضمر، وضع الظاهر، موضع المضمر مثلا، يأتي بعبارات يعني يتعامل مع علماء أو يتعامل مع طلاب علم أو كذا، يعني ليس لأي. ولذلك تفسير ابن جزي لدرجة أعلى، ما المبتدئ ما يدخل فيه، متوسط أو أعلى من المتوسط ممكن يمشي، يعني أحيانا يجيب كلمات ما لا تحتاج إلى تفكيك، تحتاج إلى تفكيك، وأحيانا يتكلم عن الإعراب عدي باللام عدي بكذا، ما كثير ما يفهم، يعني في ما هو أقل منه، يعني يكون المبتدئ مثل عندنا بعض التفاسير المعاصرة مثل المختصر في التفسير، تفسير الميسر هذه يبدأ بها طالب العلم، والتفسير السعدي واضح، ثم دوحات الواقع اي نعم اي جيب، يعني عبارة واضحة تصلح لعامة الناس، إذا أراد أن يرتقي شيئا قليلا يدخل في تفسير جلالين، تفسير جلالين واضح بس فيه يحتاج إلى من يفكك عباراته، ما تفك العبارة ما أحيانا ما يفكها أي واحد، أحيانا تفكها وتجد فيها ما تزال فيها إشكالات، فهو أعلى درجة، ثم يتدرج يدخل في التفاسير وهكذا، تفسير ابن كثير، لكن لا يجي يدخل على ابن جزي وهو ما يعرف تفسير ابن كثير ولم يقرأ، تدرج شيئا فشيئا، ولذلك الطبري يعتبر على أعلى درجة ما يدخل في أي واحد، وهكذا الزمخشري الكشاف البيضاوي، هذه من التفاسير التي ما كل موجود أي كل إنسان يقرأ. طيب نقف عند هذا القدر، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نعم. قوله تعالى وسنزيد المحسنين في البقرة. أي. قوله سنزيد المحسنين. ليش جاب الواو؟ هي تحتاج من نرجع لها، وفي من جمع بين الآيتين مثل ابن جزي جمع، وفي غير زاد أكثر مثل ابن عاشور، ابن عاشور تكلم عنها بدقة جميع الألفاظ. الآن ما أستطيع أن أستحضر لك، لكن دائما الواو تفيد العطف، فقد يكون مثلا يعني عطف النعم تكون في سياق النعم، فيقول لك وسنزيد وسنعطيكم، زي مثل ما قلنا ويذبحون. وقد تكون مثلا الآية سنزيد في البقرة سنزيد بدون عطف في الأعراف لأن في سياق آخر، حتى خطيئاتكم خطاياكم. قالوا ما الفرق بينهما؟ قالوا الخطيئات أقل من الخطايا جمع قلة، وهكذا يعني يجيبون. ليش قال جمع قلة؟ قال يعني ليبين لك أن الخطايا التي كانت معهم بعضهم قليل وبعضهم كثير، بعضهم أسرف وبعضهم لم يسرف. كان الآية تجمع يعني دلالة عجيبة ترى، ما تحتاج إلى